في بيان بعض احكام التلاوة في بعض ايات الحزب الثلاثين من قوله تعالى: وترى الشمس اذا طلعت بسورة الكهف. الحمد لله علم الانسان وكرمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه ومن ناجى ربه بتلاوة القرآن وكلمه. وبعد، فمن أحكام التلاوة في هذه الآيات نجد تاء ساكنة التقت بتاء متحركة بعدها في كلمتي طلعت تزاور وغربت تقلدهم، ويسمى هذا مثلين صغيرا. وحكم المثلين الصغير الإدغام لجميع الأئمة كما ننطق به هكذا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور. ونظيره إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة بعدها هكذا من كلمتي: عليهم مسجدا. إلا أننا ينبغي لنا أن نعلم أن الميم أو النون إذا وقع الإدغام فيهما شددت الميم أو النون بسبب الإدغام، وكل نون مشددة أو ميم مشددة تجد الغنة فيها بمقدار حركتين هكذا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ونظيره أيضا الميمان هكذا من كلمتي: فيهم منهم، من قوله تعالى: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ونظيره أيضا: ما لهم من دونه من ولي. ونظيره أيضا من المثلين الصغير الذي يجب فيه الإدغام الميمان من كلمتي: لهم مثلا، من قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين. وكما أوضحنا إذا كان إدغام المثلين الصغير ليس المدغم فيه ميما ولا ميما كان الإدغام واجبا من غير غنة، كما أوضحنا في التائين هكذا: من ملعت تزاور وغربت تقربهم، وكالرائين كما منطق هكذا: واذكر ربك، من قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وكلامين هكذا من لفظ: بل لهم، وهكذا في كل النظائر. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن المثلين الكبير وهو ما تحرك منه الحرفان لا إدغام لحفص فيه، بل يجب إظهاره عنده كما ننطق باللامين هكذا: لا مبدل لكلماته. وكالنونين من كلمتي: إنا أعتدنا للظالمين نارا. وكاللامين من لفظ: قال له صاحبه وهو يحاوره. وكالرائين هكذا من لفظ: عن أمر ربه. وكالنونين المتحركتين أيضا هكذا من لفظ: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكاللامين والبائين هكذا من لفظ: لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لعلك لاحظت ان القراءة كانت هكذا في البائين العذاب باء، ويجوز الادغام في المثلين الكبير من رواية البصريين، اما رواية حفص فلا ادغام للمثلين الكبير من هذه الرواية التي نقرأ بها. اذا علمنا من هذه الامثلة ان المثلين الصغير يجب ادغامه للجميع مع ملاحظة العلة بمقدار حركتين اذا كان المدغم فيه نونا او نونا. اما المثلان الكبير فلا ادغام فيه الا من قراءة البصريين فقط، مع المحافظة على العلة بمقدار حركتين اذا كان المدغم فيه ايضا نونا او نونا. فمثلا اذا ادغم البصري اللام في اللام او الحاء في الحاء يقول بغير غنة هكذا: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. اما اذا كان المدغم فيه نونا فالادغام للبصريين يصحب معه الغنة كالنونين هكذا: انا اعتدنا للظالمين نارا، وايضا مثل ألن نجعل لكم موعدا. وهناك نوع ثالث من مثلين اجمع العلماء وائمة الاداء على وجوب اظهاره، وهو ما كان الحرف الاول فيه متحركا والثاني ساكنا، اي عكس المثلين الصغير، ويسمى مثلين مطلقا، اي لم يكن مقيدا بصغير ولا كبير. وننطق به مظهرا هكذا في اللامين من مدلل، وكالفاءين هكذا من كلمة وحففناهما، وكالتاءين من آتت أكلها. هذا النوع يسمى مثلين مطلقا لا إدغام فيه لأحد من الأئمة كما أوضحنا. ومن أحكام التلاوة هنا أيضا إخفاء النون قبل الكاف مع بقاء الغنة بمقدار حركتين هكذا من كلمتي عن كهفهم، وإظهار النون قبل الذال هكذا من كلمتي كهفهم ذاته، ويسمى إخفاء النون إخفاء حقيقية، وهو من أحكام النون الساكنة التي تخفى فيها النون قبل 15 حرفا التي سبق ان اوضحناها في احكام النون الساكنة والتنوين، والتي جمعت في اوائل بيت صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. والنطق به يكون هكذا: وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. ونظيره: واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. عن كهفهم ولن تجد، وكالنون الساكنة قبل الظاء هكذا: فلينظر أيها أزكى طعاما. فلينظر أيها، وكالتنوين قبل الذال هكذا من كلمتين فاعل ذلك: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وكالتنوين قبل السين هكذا من كلمتين مئة سنين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهكذا في كل نظير للنون الساكنة أو التنوين مع حروف الإخفاء 15. أما إظهار النون الساكنة قبل الذال من كلمتي كهفهم ذاته فيسمى إظهارا شفويا، إظهار لأن الميم الساكنة تظهر قبل حروف الهجاء عدا حرفي الميم والباء، أي إذا وقع بعد الميم الساكنة باء أخفيت الميم الساكنة مع بقاء العنة بمقدار حركتين، كما ننطق هنا هكذا: وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد، وأيضا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وأيضا فقالوا ابنوا عليه بنيانا، وهكذا تخفى النون الساكنة قبل الباء مع بقاء العنة بمقدار حركتين. أما إذا وقع بعد النون الساكنة نون أخرى متحركة ادغمت النون الساكنة في النون المتحركة وصارتا نونا واحدة مشددة تجب فيها العنة بمقدار حركتين، كما نسمع في النونين هكذا: عليهم أسجدا، وأيضا بعدتهم ما يعلمهم، وأيضا ما لهم من دونه من ولي، وأيضا واضرب لهم مثلا، وأيضا ولم تظلم منه شيئا، وأيضا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهكذا في كل ميم ساكنة وقع بعدها ميم أخرى ويسمى إدغام مثلين صغيرا. أما إذا وقع بعد الميم الساكنة أي حرف من بقية حروف الهجاء أظهرت الميم ويسمى إظهارا شفويا، كما ننطق بما وجد منه في هذه الآيات هكذا: كهفهم ذاته، تقربهم ذاته، وهم في فجوة، وتحسبهم أيقاظا، وهم رقود، ونقلبهم ذاته، والله تعالى أعلم.